أحسن الله عليكم. هذا سؤال يسأل عن صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث طبعا جاء من طرق كثيرة، ولكن كلها لا تخلو من كلام، كل هذه الطرق لا تخلو من كلام، فيعني في تقويته فيه نظر. طبعا نقول عن الإمام أحمد أنه قواه رحمه الله، ونقول عن غيره أنه تكلم فيه كأبي نعيم صاحب الحلية، فقال في معرفة الصحابة وكلها، بعد أن ذكر بعض الطرق قال كلها وكلها مضطربة غير مستقيمة. وضعفه أيضا أبو جعفر العقيلي كذلك، فهذا الخبر لا يصح. نعم.